ارفع سرعه يا متهور، خمس دقايق ما عاد اثر، ربع ساعه يا ذا المدبر، وبليس لا تدخل في صفه، مره قلب سابق قلب قد تنجز خمسه طلاب وسياره، فعلا العكس حاله وبعد حاله قلبه، عاد باقي خبر الحراثات، تمشي لا نور ولا اسطمبات، يمشي من نامت ولا مت، عاد القاري مركب خلفه، كره قلبي سواق اتاكس، شوقي من بز ابوها الحبس، ولا منظم يقرح بالخمس في وجهه يكسره لفه، سواق مدبر شوف الصورة، قال سرعة عنده خورة، لولا سرعة ما بثورة، عاد بنته وابنه في حجفه، شم البترول ظنك نفسي قد كان يصرف هذا التاكسي، ما شافه صيح يا تاكسي قد بيحرق يا مكتفه، برا سواق كان مستعجل، بدل الخامس رده اول، ركاب اول قدموا الاول، وديهم اول رجعوا خلفه، مرة تاكسي بناشر له، وهو سار الدالشلة قال ان احنا بنأير له، فعلنا يا تيال خشفة، مرة دلسون لو لبني، طرقنا له قال لي بيجلني، ورجع ريوس قال يصطمني، وحرف لي يا الحرفة. عاد باقي اثنين وسط الخط تحاكوا بسيارات شاكوا ماكو، وانا ضانق لي في حالي صيح مرور جاكو جاكو لابس شكاوى لي عطا. بالله يا ناس كيف نتحضر، كيف نتعلم، كيف نتطور، اين الاخلاق، اين المظهر، سواقين ساقوا بالصدفه.